لا انا مش هعمل خصومات، لان انا مش هكذب عليكم يا جماعه. بصوا، اولا انا اللي بعمله محدش غيري هيعمله اصلا، يعني اللي انا بعمله محدش غيري هيعمله. انت معايا بتستغني عن بكل تخصصاتك وكل امراضك اللي بتشتكي منها، فانا وقتي ليه وقت ليه تمن خلاص. واللي بقدمه بقدم خدمه مش بطاله ومش قليله، يعني اما تبقى الاستاذه فاتت 62 سنه 37 سنه بتشتكي من كل الامراض دي وخفت في شهرين، ذاتس ات خلاص، ده شغلي. فاما تيجي انت تقول لي نزل، انا اعمل خصومات غير القادرين، انا ما عنديش مشكله، لكن حد بيستكتر الفلوس لا معلش. انا اسف ان انا اقول الكلام ده في لايف، بس الاسئله اتسالت كده. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، وادعوا لي وادعوا الاستاذه فاتن يتم شفاها على خير يا رب. كل اللي بيحصل ده بفضل الله، انا ماليش حاجه، انا مجتهد، مجرد مجتهد، مجرد شخص فكرت باسلوب مختلف، وده حقي، ده حقي. بس مجتهد، سوري حضرتك، بدرجه بروفيسور. وانا استاذ جامعه. بس هي الاستاذيه دي هم مديها لي